يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الوصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على رواية الحديث بالمعنى. قال: مسألة، الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف نقل الحديث بالمعنى لعارف الأول فرق بين القرآن وبين السنة، إن القرآن متعبد بلفظه وأنه لا يجوز تغيير حرف ولا حركة فيه، فقد تكفل الله بحفظها على هذا النحو عن طريق النقل المتواتر المجمع عليه بين الأمة بالقراءات المتعددة التي لا تعارض بينها، كل قراءة شيء مستقل. والحديث محفوظ في الجملة، والقصد به تبليغ المعاني الشارحة الموضحة للقرآن والمبينة للأحكام، سواء كان بيان تقرير وتأكيد أو بيان إنشاء أو بيان جديد. ونحن لم نسمع رسول الله مباشرة، إنما أتانا عن طريق النقل. البشر لهم قدرة في النقل، لهم قدرة في النقل. وقد دعا الشرع إلى التحري في النقل حتى لا يحرف الدين أو يزاد في الأحكام أو ينقص من الأحكام. اتفق العلماء في هذه المسألة على جوانب، منها أنهم اتفقوا على أن نقل الحديث بلفظه من غير تغيير أفضل من نقله بالمعنى، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه نقطة اتفاق أو جانب اتفاق، واتفقوا على أن النقل بالمعنى لغير العارف بالمعاني وما يغير المعاني من الألفاظ ممنوع، غير العالم ينقل بالنص يسمع، لا يستطيع لا يروي، لا يستطيع لا يروي. إذن غير العالم بدلالات الألفاظ وما يحيل المعاني لا ينقل بالمعنى. واتفقوا كذلك على أن الألفاظ المتعبدة بها لا يجوز نقلها بالمعنى، كألفاظ الأذان. لا يأتي إنسان يقول أنا أروي بالمعنى الله أعظم الله الكبير، لا، معروف الأذان وعدد ألفاظ الأذان. حتى مع الاختلاف، الاختلاف لم يخرج عن الروايات أيضا الوارد، ومنها التشهد وأشياء. وهذا أيضا محل اتفاق. واختلفوا أيضا، اتفقوا على أنه لا يجوز النقل بالمعنى لجوامع الكلم، جوامع الكلم هي العبارات التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم وجرت مجرى الأمثال، وتغيير معناها يخل بفصاحته. اتفقوا على أن هذا لا يجوز روايتها، لا تجوز روايتها بالمعنى. اختلفوا في ما عدا ذلك على أقوال، وكل قول وجهة، والجميع ساع في حماية النص من التبديل من التحريف، لكنه يراعي في الجانب الآخر، يراعي أمور منها قدرة البشرية. أننا لو اشترطنا الرواية باللفظ وأن الرواية بالمعنى لا تجوز مطلقا، إذن سيضيع كثير من السنة. أنا سأخاف أن أرمي، أنا أدري ربما أغير لفظه أروح النار، لا، هذا سيخاف وهذا سيخاف وهذا يخاف، لن ينقل الدين، إذا ستضيع السنن. طيب ننقل بالمعنى ونفتح المجال للناس فيبدلون ويغيرون في النصوص ويضيع الدين، هذا تضيع من جانب آخر، هذا تضيع من جانب آخر. أرادوا ضبط المسألة، كل سائل لحماية الشريعة أن لا ينقل فيها ما ليس منها، وأن لا يخرج منها ما هو فيه، لأن كلا الأمرين الزيادة والنقص مخل، وهذا الإخلال سيجعل هناك فراغ، وإذا جعل هناك فراغ ستدخل الأهواء ببيان الأحكام، خلاص فراغ ما في النصوص. ومن هنا كان هذه المسألة مهمة جدا. وهذه المسألة في حقيقتها ترجع إلى مسألة لغوية، مع أنها مسألة أصولية حديثية، لكن منشأها لغوي، يعني الخلاف فيها راجع إلى اللغة. أي في اللغة؟ ثبوت الترادف في اللغة، هل اللغة فيها ألفاظ مترادفة أو لا؟ إذا قلنا إن اللغة ليس فيها ألفاظ مترادفة، يعني لا يوجد لفظ يقوم مقام لفظ آخر، إذن لا تجوز الرواية بالمعنى، لأنه لن يؤدي لفظ مكان لفظ آخر. وثعلب من أهل اللغة يذهب إلى هذا، لأن لا توجد ترادف، ولعل يميل إلى ذلك ابن فارس، إنه في فرق يعني في اللغة. أتى غير جاء، لكننا نستعمل أتى مكان جاء. هل أتى طه؟ هل جاء طه؟ هل حضر طه؟ هل أقبل طه؟ لكن بالنسبة للنظر الدقيق في اللغة لا، يعني أتى أتي من بعيد، جاء من قريب، وحتى لو كلمة جاء جاءت في مقام من يأتي من بعيد وجاء رجل من أقصى المدينة، ده دليل على أن هذا الطريق الشق كان يسيرا عند بالنسبة له للمهمة التي سيؤديه. ففي مقصد غير أقبل، أقبل في اهتمام، في اهتمام جلس في القاعدة. الجلوس يكون من وضع نوم أو اتكاء، لكن القعود من وقوف. فإذا كان واقف ونزل إلى الأرض هذا قعد، فلا تقعدوا معهم. لكن في النبي في بيانه للكبائر وكذا قال وكان متكئا جالس أشف قاعد. أما إذا عندنا لماذا نقول قاعدة أخيرة، قاعدة أولى، قاعدة أخيرة في الصلاة مع أنه من السجود؟ ويقولون الجلسة، الجلوس، يقولون يستعملون هذا وكان هذا. لماذا؟ لأنه لا يترتب، لا يترتب على التغيير شيء في الحكم الشرعي، ولذلك يستعملون الألفاظ المتقاربة مكان بعضه، لكن في توارد الألفاظ، السيف غير الحسام، غير الثقيل، غير لا هذا توارد، لكن نستعمل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا لعدم اختلال الأحكام. يعني لا يختل، هل يختل الحكم بأنه يقول القعدة القعود الأول والقعود الأخير، ولا الجلوس الأول والجلوس الأخير؟ لا، ما بيه، ما بتفرق. لكن بالنسبة بقى للألفاظ المعجزة في القرآن لا فرق كثير، يعني فرق كثير. شوف يقول إيه، قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما تأتينا ومن بعد ما جئتنا، في فرق. من قبل أن تأتينا ومن بعد ما أتيتنا، أو ما قالوا أوذينا من قبل أن تجيئنا ومن بعد ما جئتنا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف، فلما جاء فإذا جاءتهم الحسنة، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن مش وإذا تصبهم سيئة وليست السيئة يطيروا بموسى ومن معه، هذا شيء آخر. لكن أنا أقول لكم إني بعض الألفاظ يقوم بعضها مقام بعض دون إخلال بالأحكام، مثل زوجتكها بما معك من القرآن، فرد هذا النص، أنكحتكها بما معك من القرآن، ورد، خذها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. أنت تظنون أن الرسول في وهي مرة واحدة اللي حصل، الرسول قال زوجتكها، أنكحتكها، خذها، ملكتكها، أو قال واحدة، لكن الرواة عبروا بتعبيره، عبروا تعبيره، لكن هل تفرق؟ في النهاية فهمنا أن الرسول تولى أمر هذه المرأة وزوجها لهذا الصحابي، ده المقصود؟ تحقق؟ اختلت الأحكام؟ يعني عشان ما أحد يأتي يقول لا، هناك فروق بين جلسة وقاعدة، بين أتى وكذا، بين الزوج والبعل، وطبعا في فروق دقيق موجود في القرآن، وإن امرأة خافت من بعله، وفيه ال ال ال نعم في امرأة لوط، امرأة في زوجة، ما في زوج ما كان زوج، من زوجناكها، وفيه الفيا سيدة لدى الباب، في فرق، في فوارق، في فوارق، هنا فوارق تلاحظ في الكلام المعدد وتصب في المعنى الذي قلت لكم مستويات الدلالة. في واحد يفهم المعنى العام اللي يشمل كل هذا الزوج والبعل والسيد، خلاص هو مستواه كده. في واحد يدقق يقول لا جاء غير آت. وهكذا هنا في فاء هنا ليس في فاء هنا كذا. بعض اللغويين يرى أنه لا يوجد ترادف في اللغة وأن كل لفظ له, لأن الأصل الانفراد, الانفراد معنى أن كل معنى يعبر عنه بلفظ وكل لفظ يعبر به عن معنى واحد لتمام البيان, لتمام البيان. والبعض يقول لا يوجد ترادف, يقول لهم لا في فوارق خفيفة بين هذا وإيه بين هذا وذاك. كل هذه الفوارق هل يترتب عليها فوارق في الأحكام؟ إذا كان يترتب عليها فوارق في الأحكام أقلها, إذا كان المعنى مختلف وتترتب فوارق في الأحكام لا يجوز الرواية بالمعنى, لا تجوز الرواية بالمعنى. فمن يمنع الترادف في اللغة يمنع رواية الحديث بالمعنى, ومن يجيز الترادف في اللغة قد يجيز الرواية بالمعنى. طيب وبناء عليه, بناء على جواز الرواية بالمعنى وعدم جواز الرواية بالمعنى, هل يمكن أن يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في لا أسف هل يمكن أن يحتج بالحديث النبوي؟ أنا قلت القول لا بالحديث في اللغة, إثبات اللغات يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, كل أمتي معافى إلا المجاهرون, هي على القواعد اللي انتم درستموها إلا الايه إلا المجاهرين. هل يمكن أن يحتج بالحديث في إثبات اللغة؟ انتظر. فمن يقول لا تجوز الرواية بالمعنى يحتاج, لأن هذه ألفاظ الرسول, رسول عربي أفصح العرب على الإطلاق. ومن يقول أنه تجوز الرواية بالمعنى يتجه أن يقول لا يحتج بها, لأن هذا لا نعرف هل هو من ألفاظ من كلام الرسول أو ليس من كلام الرسول. فقلت حتى ولو كان من غير كلام الرسول فهو كلامهم حجة لأنهم عرب. ما قال لك أن الرواه حتى بعد عصور الاحتجاج يحتج بقولهم؟ أنت عندك في عصور الاحتجاج عندك مرحلة سنة 200 مثلا, سنة 200 بعد هذا, وفي رواه بعد سنة 200, في رواه كتير بعد سنة 200. احنا ما نعرفش أن التغيير حصل في أي طبقة من الايه من الطبقات, فهمتوا؟ بس دي إضاءة على آفاق الايه آفاق المسألة قبل أن نقرأ. هنا قال والأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف, إذا غير العارف لا يجوز أن ينقل بالمعنى, لعارف بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر, بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد والفهم. بمعنى يتساوى اللفظ البدل والمبدل منه, البدل والمبدل. قال وإن لم ينسى اللفظ الآخر, يعني ممكن يكون فاكر اللفظ الحقيقي ويأتي بلفظ آخر قد يكون يراه أوضح للناس, يراه ألصق ببيان الحكم والمعنى يعني أو لم يرادفه, لأن المقصود المعنى لا يعني لا يشترط الترادف الحقيقي, الترادف الذي تكلم عنه أهل اللغة, لأن المقصود المعنى واللفظ آلة. ده طبعا في غير المتعبد بلفظ. هذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة ومن علماء جمهور علماء الحديث. قد وجدنا في الكتاب الواحد للإمام الواحد كمسلم والبخاري الأداء بالمعنى، إنما الأعمال بالنيات، إنما العمل بالنية، الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ولكل امرئ ما نوى. وغير زوجتكها أنكحتكها خذها، ملكتكها بما معك من القرآن. وقيل، وهذا القول منسوب إلى الإمام مالك وقبله ابن سيرين ونسب إلى قوم آخرين أيضا، وقيل لا يجوز إن لم ينسى، يعني إن كان متذكرا لا، حتى لا يجوز مطلقا. هذا هو القول، جاء قول مالك وابن سيرين، جاء في القول الرابع هنا. قيل لا يجوز إن لم ينسى، يعني إن نسي يجوز للعذر لأنه معذور، أما إن لم ينسى فلا يجوز. لماذا ينتقل إلى المفضول؟ لأننا اتفقنا أن الرواية باللفظ أو لا وأفضل من الرواية بالمعنى نظر الله امرأة. لا يجوز إن لم ينسى لفوت الفصاحة في كلام النبي. وقيل إنما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف، يعني اللفظ المرادف هو أن يتعدد الكلام ويتحد المعنى فراد، لأنه قد لا يوفي بالمقصود. وهذا من شأنه، هذا القول من شأنه أن يكون متجها إلى أن ذلك جائز في الألفاظ لا في التركيب. أقول لفظ مراد. وقيل لا يجوز مطلقا، وهو القول المنسوب إلى مالك وابن سيرين وغيرهما، حذرا من التفاوت، وإن ظن الناقل عدمه، ربما الناقل لا يدري التفاوت فيأكل بالمعنى ويحصل التفاوت فيحصل تغيير في الأحكام أو تغيير في الدين. فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد. يعني العلماء يختلفون في معنى الحديث ومعناها، لو عبر كل واحد منهم عن المعنى الذي فهمه لحصل تغير كبير. قلنا ردا على الأقوال الضعيفة، الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه، كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد والسلام والتكبير. انظروا محل المحل النزاع ليس في أول المسألة، في ثنايا المسألة، هذه مسائل اتفاقية داخل المسألة الواحدة أو جوانب اتفاقية في المسألة الواحدة. فقيل غير ذلك، يعني قيل إيه غير ذلك مثل ما قالوا تجوز الرواية في بالمعنى قبل تدوين كتب الحديث، أما بعد التدوين الذي لا يحفظ يقرأ، يأتي بالصحيح صحيح البخاري ويقرأ منه، يأتي بمسلم ويقرأ منه، صار ليس عنده عذر. وقيل بالعكس، قيل بالعكس تجوز الرواية بالمعنى بعد تدوين كتب الحديث، لأننا بذلك أمنا تغيير الدين، وأي إنسان يروي بالمعنى سنفهم أنه يقول بالمعنى، لأننا نستطيع الوقوف على النص، نستطيع الوقوف على النص. فقيل يجوز ذلك في المفردات دون التراكيب، فقيل يجوز ذلك في غير أحاديث الأحكام، لأنهم يشددون في أحاديث الأحكام، لكن في أحاديث العظات والقصص والفضائل، فهذه لا ترتب عليها تغيير في الأحكام، إنما المراد بيان الفضل لبيان الحدث. ولكل إمام من الأئمة وجهته في في في, في قوله، والجميع يسعى للحفاظ على النص الشرعي، النص الشرعي، لأن تبليغ النص كما جاء من مهمة كبيرة، من مهمة أولا هي مهمة الأنبياء قبل ومهمة العلماء بعد الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا من يتلو عليهم آياته. ما معنى يتلو عليهم؟ وبعد ذلك يزكيهم ويعلمهم، بعد ذلك فيه يعلمهم، يتلو عليهم يعني يبلغ النص كما ورد. فهذا في القرآن والحكمة. قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وال... فالحكمة تتلى، الحكمة تتلى. أما غير العارف، هذه مسألة اتفاقية أخرى، فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا، يعني باتفاق. ثم قال: إذا كان اللفظ يحتمل وجوه متعددة كالمشترك والمجمل، يجوز رؤيته بالمعنى؟ لكن يبين أنه بالمعنى، يعني إذا كل يقول يعني فلتعتد بثلاثة أطهار، لا، ينبغي أن يذكر النص، ينبغي أن يذكر النص، لأن هذا هو ينقل لنا فهمه، هو ينقل لنا فهمه. والعلماء اهتموا بهذا الجانب اهتماما كبيرا، يعني علماء الحديث تتبعوا الروايات وعرفوا أن هذه الرواية منقولة بالمعنى، وأن النقل بالمعنى أتى من الراوي الفلاني، وأن الراوي الفلاني يعني تغير اللفظ عند فلان من بعد فلان، إذن وقبله كان على رواية أو على لفظ. وتتبعوا هذا بصورة جيدة، وبخاصة في الأحكام، حتى في المناقشات الأئمة لبعضهم في كتب الفقه وفي المسائل يقولون: وإنما أوتي فلان من أنه روى الحديث بالمعنى، أو أن الحديث جاءه بالمعنى فمضى على فهم الراوي، إن الراوي إنما رواه على مقتضى فهمه، لكن النص المحكم أو الأصح أو الأعلى في الصحة أنه كذا، فيرد بعضهم على بعض بهذا. ولذلك روايات الحديث المعنى لها أثر في اختلاف العلماء، لها أثر في اختلاف العلماء، فيقول: إذا روايات الحديث المعنى أحدثت خللا، هذا الخلل استدركه العلماء وأدركوه وأحاطوا، يعني تتبعوا وأحاطوا، هذه فائدة العلم، هذه فائدة العلم. ثم قال: والأصح أنه يستدل بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي حينما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه سمع من الرسول مباشرة، ويحتمل أنه سمع من صحابي آخر، ويحتمل أنه سمع من تابعي، لأن في تداخل في الأجيال، فكان بعض التابعين علماء كبار وروا أحاديث ربما لم يسمعها بعض الصحابة، كان الصحابة لا يستنكفون أن يسمعوا من غيرهم ما جاء عن رسول الله من صحابي صغير أو كبير أو تابعي. فهنا قال: والأصح أنه يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ظاهر في سماعه منه. الظاهر إيه؟ الغالب إيه؟ الغالب المتبادر إيه؟ أنه سمع من النبي. وقيل لا، لاحتمال أن يكون بينهما واسطة من تابعي أو صحابي. وقلنا يبحث عن عدالة الصحابة، يعني من تابعي ماشي لحد كده، وقيل لا لاحتمال أن يكون بينهما واسطة من تابعي، طبعا التابعون يبحث عن عدالتهم، ولذلك لما قال أو من صحابي أو من صحابي وقلنا، يعني أو يكون الواسطة بين الصحابي وبين الرسول صحابي آخر وهذا لا يتجه إلا على القول بأنه يبحث عن عدالة الصحابة وكلهم عدول، لكن البعض قال إنه يبحث عن عدالتهم، والبعض قال يبحث عن عدالتهم بعد الفتنة. يعني فبقوله عنه أي عن النبي لما مر، وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه، يعني درجة بعض، يحتج بقول الصحابي قال النبي ف يعني يليه بالمرتبة، يعني يليه يلي هذه ال ال ال ال ال ال هذا القول في المرتبة أن يقول عنه، كان يقول الصحابة عن النبي، فرق بين أن يقول قال النبي أو يقول عن النبي، قال عن النبي مرتبة بعد. قال أقوى، نعم، لما مر للتحليل الذي ذكر، يعني الظهور هناك عالي، هنا الظهور أقل شوي، وقيل لا لظهوره في الواسطة. فإذا قال عنه في قال هو احتمال عالي، احتمال كبير أن يكون هناك واسطة. ف يعني درجة التي بعد ذلك رقم ثلاثة، فبقوله سمعته أمر ونهى، سمعته أمر ونهى، لكنه لم ينقل لنا نص الأمر، لكنه لم ينقل لنا نص الأمر، فلربما يكون قد فهم الأمر وليس هناك أمر، أو فهم نهيا وليس هناك نهى، فنريد النص، نريد النص. ولذلك كان في المرتبة الثالثة، فبقوله سمعته أمر ونهى بظهوره في صدور أمر ونهي منه، هذا ظاهر ويحتمل، وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا، يعني توسع في العبارة، أو بقوله أمرنا أو نحوه، قال أمرنا مما بني للمفعول، فيحتمل يكون الأمر صدر له من غير النبي، من أمير، أمرنا كنهينا أو أوجب أو حرم علينا أو رخص لنا لظهور أن فاعلها النبي، هذا ظاهر، وقيل لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة، والإيجاب والتحريم والترخيص قد يكون يعني استنباط من قائله، وبقوله من السنة كذا، فإذا قال الصحابي من السنة، وقيل لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة، هذا قول الصيرفي والكرخي، قول الصيرفي والكرخي، وبقوله من السنة كذا لظهوره في سنة النبي، يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا هذا ظاهر، ولذلك قال الإمام شافعي في الأم في أسنان الإبل الديات، في أسنان إبل الديان، وابن عباس يعني نقل قول من السنة كذا في أسنان الإبل، وابن عباس لا يقول من السنة إلا إذا كانت سنة رسول الله، إلا إذا كانت سنة رسول الله، وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد، وهذا قول السيرفي والكرخي أيضا. فيعني يلي هذا كنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم، فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم يعني ينصرف كأنه في قوة النقل عن النبي لظهوره في تقرير النبي عليه. يعني كنا نفعل في عهد النبي واضح أنه هو أن الرسول وصله هذا وسكت. وقيل لا لجواز ألا يعلم به. ربما يكون الرسول ما عرفش ثم بيعمله. الرسول لا يعلم. ليس في النص ما يدل على ذلك. فبعد ذلك كان الناس يفعلون وكنا نفعل. هنا بعد ذلك كان الناس يفعلون. فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه. يعني لا يقطعون اليد. هذا قول عائشة. عائشة حتى قال هنا. فكانوا لا يقطعون أي اليد في الشيء التافه. لفظ اليد مذكورة في التشنيف. لا يقطعون اليد وليست مذكورة في الغيث. وليست مذكورة هنا. فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه. يعني لا يقطعون يد السارق إذا سرق شيئا تافها يعني. قالت عائشة رضي الله عنها لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع. كانوا لا يقطعون هذا إجماع يعني أو يظهر أنه إجماع. وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصين. وعطف الصور بالفاء فكان الناس فكانوا لا يقطعون الأول فكنا نفعل فكان الناس فكانوا لا يقطعون إشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها رتبة. يعني هو قال فكنا نفعل فكان الناس فكانوا لا فكنا نفعل أقوى من فكان الناس وفكان الناس أقوى من فكانوا لا يقطعون لظهور ذلك. وعطف الصور بالفاء إشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها. ولهذا كان تعبيري فيه عنه وسمعته بالفاء أولى من تعبيره فيهما بالواو. فين عنه؟ هناك بقى من من من من حوالي ست أسطر سبع أسطر في النسخة معكم. قال النبي فعنه فسمعتهم. ابن السبكي قال إيه؟ قال النبي وعنه وسمعتهم بالواو. الواو تقتضي مطلق الجمع. تقتضي المعية إن كل هذا تشريك في الحكم. هنا كل إلفاء تقتضي اختلاف الرتبة اختلاف المرتبة. يقول أنا قولي أنا أدق. قال النبي فعنه فسمعتهم. هذا معنى قوله. ولهذا كان تعبيري فيه عنه وسمعته بالفاء أولى من تعبيره فيهما بالواو. ووجه كون الأخيرتين دون ما قبلهما عدم التصريح بكون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. كان الناس يفعلون كانوا لا يقطعون. هذا يعني يحتمل أن يكون هذا في عهده ويحتمل أن يكون بعد ذلك. ووجه كون الأخيرة دون ما قبلها لو كانوا لا يقطعون والتي قبلها كان الناس يفعلون عدم التصريح بما يعود عليه ضمير كان. هناك كان الناس هنا كان من هم. ثم قال خاتمة عندي أشياء عدم التصريح بكون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجه كون الأخيرة دون ما قبلها. عدم التصريح بما يعود عليه ضمير كان. هو قال إيه؟ فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون. كانوا من؟ عايد على من؟ كان الناس بتصريح. قال خاتمة مستند غير الصحابي يعني غير الصحابي إذا روى ماذا يقول وما مراتب هذا القول. في مراتب التحمل معذرة. مستند غير الصحابي في الرواية في التحمل 11 قراءة الشيخ عليه على التلميذ. الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. لا أعلى شيء. الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. قراءة الشيخ أو التلميذ يكتب، التلميذ إيه؟ قراءة الشيخ عليه إملاء من حفظه أو من كتابه، من حفظه أو من إملاء، فتحديثا بلا إملاء. الشيخ يقرأ تحديثا من غير إملاء، فقراءته عليه، قراءة الطالب التلميذ على إيه؟ أي على الشيخ. فسماعه بقراءة غيره، يعني التلميذ لا يقرأ ولا الشيخ يقرأ، غيره هو الذي يقرأ، يكون للشيخ قارئ أو يكون أحد التلاميذ يقرأ والبعض يسمع من غير أن يقرأ هو. فسماعه بقراءة غيره على الشيخ يسمى هذا والذي قبله بالعرض، يعرض الحديث. بعد ذلك الرتبة الخامسة فمناولة أو مكاتبة مع إجازة، كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه، الشيخ يدفع أصل الكتاب الذي سمع، أو فرعا مقابلا به، يعني نسخ من هذا الأصل نسخة أخرى وقوبلت مقابلة، التحقيق سابق، هذا هو التحقيق، أو فرعا مقابلا به، أو يكتب شيئا من حديثه لحاضر عنده، هو يكتب شيء، أو غائب عنه ويقول له أجزت لك روايته عني، تكتب حديث حديثين ليس بالضرورة كتاب كامل يعني. فإجازة بلا مناولة ولا مكاتبة، أقل هناك مناولة أو مكاتبة مع الإجازة، هنا إجازة بلا مناولة ولا مكاتبة. إجازة أنواع، خاص لخاص في خاص، كأجزت لك هذه لخاص، في خاص رواية البخاري، يبقى هذا خاص في إيه؟ في خاص. فخاص في عام، كأجزت لك خاص رواية جميع مسموعات، هذا خاص في عام. فعام في خاص، كأجزت لمن أدركني عام رواية مسلم في خاص. فعام في عام، كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي. هذا فا فا فا هذه أقل أقل أقل أقل. مين في الأمم عنده هذا الترتيب؟ هاتوا لي أمة من الأمم عندها مثل هذا، مثل هذا النظام في التعليم والتعلم والتلقي والتحمل، وسترون العدد في الأداء. كل تلقي اللي هو التحمل له طريقة وله درجة وله مرتبة، وفي الأداء كذلك، هو إذا تلقى بالطريقة الفلانية يؤدي بالطريقة الفلانية. هل هذا موجود في أمة من الأمم؟ فوضى علمية عارمة، ويدعون التحقيق والتدقيق والمنهج العلمي والمنهج مش عارف إيه، ويشتغلون لأننا لا نعرف قيمة ما تحت أيدينا. هذا نقل العلم، تحمل العلم، تحمل بطريقة بنظام معين، وهذا النظام مراتب مرتبة، لكن كله سوى ما شاء الله مدرك في ألف. فعام في خاص، فعام في عام، فلفلان ومن يوجد من نسله، هذا بعدين متأخر لأنه يجيز معدوم غير موجود، ففلان موجود ومن يوجد من نسله تبعا له، ما هو لذلك تأخرت الرتبة متأخرة. فمناولة أو مكاتبة بلا إجازة، ناوله الكتاب أو كتب له وأعطاه بلا إجازة، إن قال معها هذا من سماع، فإعلام بلا إجازة، كان يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان، فوصية كأن يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند سفره أو موته. يوصي إذا سافرت فلان يروي هذا الكتاب، إذا مت ففلان يروي هذا الكتاب. حدث هذا من الأئمة، يعني الشافعي قال قبل أن يموت من يخلفه في الحق. فوجادة كأن يلد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف. والمختار المختار، إذا في رأي آخر، في رأي آخر. فالمختار والمختار جواز الرواية بالمذكورات الحداشر على تفاوتها بدرجاته. التصريح بهذا من زيادته، يعني ليس في جمع الجوامع. والقول بامتناع الرواية بالأربعة التي قبل الوجادة، الوجادة فين؟ الوجادة 11 أحد شيء مردود. يعني هناك قول يمنع الأربعة قبل الوجادة، يعني منين؟ شوف، فلفلان ومن يوجد من نسله، فمناولة أو مكاتبة، فإعلام، فوصية. هذه فيها خلاف، والقول بامتناع الرواية بها مردود بأنها أرفع من الوجادة، هي أعلى من الوجادة، والرواية بها أي بالوجادة جائزة عند الشافعي وغيره، فالأربعة التي هي أعلى إيه؟ أولى، فالأربعة أولى. لا إجازة من يوجد من نسل فلان فلا يجوز، لكن لو قال لفلان ومن يوجد من نسله، يبقى من يوجد من نسله تبع له. وقيل تجوز، وقيل لا تجوز الرواية بالإجازة بأقسامها، وقيل لا تجوز في العامة، الإجازة العامة. أما إجازة من يوجد من غير قيد فممنوعة، كما فهم بالأولى، يعني إذا كان الأعلى منها ممنوعة وصرح به الأصل ونقل فيه الإجماع. ثم قال وألفاظ الأداء كل ما يعني سمعت أو أملأ علي أو وجدت أو قرئ علي أو أخبرني، إذا هذا ألفاظ الأداء. قال من صناعة المحدثين السماع، يعني مراتب التحمل يشترك فيها المحدثون وغيره، لأن أتحمل لأنظر فيه في المعاني، لأجتهد، يعني الأصولي والفقيه يشترك في قضية ألفاظ التحمل لأنه سيتحمل لنفسه ليجتهد. لكن الأداء بقى إذا سيروي، هذه من صناعة من؟ المحدثين. ولذلك قال وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين، فلتطلب منهم، ومنها على ترتيب ما مر، يعني يذكر منها ترى ليعطيك شيئا. أملى علي حدثني، قرأت عليه، قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرني إجازة ومناولة أو مكاتبة، أخبرني إجازة، هناك إجازة ومناولة، أنبأني مناولة أو مكاتبة، أخبرني إعلاما، أوصى إلي، وجدت بخطه. قال وقد أوضحت الكلام على ذلك مع مراتب التحمل في شرح ألفية العراق. الإمام يعني اطلبها هناك هذا مكانه. وقولي أو مكاتبة في الموضعين، فين أو مكاتبة؟ انظروا في المكتب. قال فمناولة أو مكاتبة بعد خاتمة سطرين، سطر، فمناولة أو مكاتبة مع إجازة هناك، فمناولة أو مكاتبة فإعلام، ماشي، قولي أو مكاتبة في الموضعين هذين، وقولي أو مكاتبة في الموضعين مع إفادة تأخر التحديث عن الإملاء. التحديث مع إفادة تأخر التحديث عن الإملاء، فين التحديث عن الإملاء؟ قال فتحديثا مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء فإيه؟ فتحديثا مع إفادة تأخر التحديث عن الإملاء فتحديثا فقراءته عليه فسماؤه فمناولته. طيب فين؟ قراءة الشيخ إملاء فتحديثا مع إفادة تأخر التحديث عن الإملاء من زيادتي، يعني يشير إلى أن هذا ليس في جمع إيه؟ ليس في جمع الجوامع، وهم ما أضافهم على جمع الجوامع رغم أنهم يختصر جمع الجوامع، إلا أن له زيادات كثيرة على الأصل مع الاختصار. هذا والله أعلم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.